بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. تذكرون أننا مع الشيخ الناظم أو المصنف صاحب المت المنظوم المباحث الأصلية الذي تفضل بشرحه كما شرح الحكم العطائية الشيخ الفاسي. وصلنا إلى قوله أو إلى تصويره لظهور الشيخ أو التلاقي بين المريد وشيخه، وأنه كما كتب الله لك ورزقك لقاء واحد من رجاله الأولياء، فإنه يغير، لا نقول يقلب الحياة ظهرا على عقب، بل قل إنه يعدلها إلى الوضع، وضع الفطرة الإنسانية وهي الحنيفية، كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت عبادي، يروي عن ربها عز وجل، حنفاء، فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن الفطرة، يعني حولتهم أو غيرتهم أو أبعدتهم نوعا ما، اجتاله يجتاله، فحرفتهم، نالت بهم نحو غير الفطرة. فهو في الحقيقة يردك إلى الحال الأولى، إلى ما كنت عليه يوم ألست، وبين ما يصاحب ذلك من مظاهر التغير، وقلنا ما حتى إذا ولان العود، إذا ما أرعدت الرعود، يصور التحول النفسي الذي يقع بلقاء الشيخ وكلامه، العادة الرعود، لأنه ليس تغيير العادات بالأمر السهل، وإنما يحتاج إلى هيصة كده، زي هيصة المولد، مولد يعني لازم يكون في هيصة. أخوانا معلش بعطلكم واحكي حكايات لكنها من ملح العلم وليست خارج عن الموضوع. فإخواننا الباكستانيين لا يحتفون بالمولد كما نفعل، وإنما يحتفون بيوم الوفاة ويسمونه عرسا، العرس، وهم في هذا يقتبسون من كلام الملك الذي يسألك الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ وأقول لك فايدة علشان اللي جه لنا أو للمولد يرجع بفايدة جديدة. خلاف بين العلماء حتى إن أبا الحسن الأشعري شارك فيه: ما تعريف النبي؟ رجل بالغ من بني آدم أوحي إليه إلى آخره، أم أنه إنسان قد يكون امرأة؟ بل هو قال هناك أربع نبيات، أربع، لعله يقصد أولئك اللائي صرح القرآن بالوحي إليهم، ومنهن مريم التي أحصنت فرجها فنبغ إلى آخر. ودور أنت على الباقي بقى. أم موسى، أم موسى وزوج فرعون. وأوحينا إلى أم موسى. وأم موسى ورابعة القرآن مش السيدة رابعة لا وامرأة رابعة. فهؤلاء عند من يرون أن لكن ومن الرجل الذي بعث فيكم يشهد لقول من اشترطوا الرجولة، وليس هذا من باب الرجولية كما يقول الفكر الحديث، ثقافة رجولية يعني تهمل النساء أو تضعهن في مرتبة ثانوية، لا، لأن الرسالة لها التزامات، الدعوة تحتاج إلى انتقال وسفر، وعلى السفر قيود، دعك من القيود الدينية الشرعية، القيود الزوجية لابد من إذن الزوج، فهل هي عشان لك تنهض بمهمة الرسالة أو النبوة تستأذن زوجها إلى آخره. فأنت معايا، ليس تفضيل للرجل على المرأة وإنما مراعاة لظروف المرأة وحاجتها إلى إذن زوجها، وهذا رحمة بها وليس تقليلا من شأنها، والله أعلم. ألي فايدة لم أقرأها في كتاب، ولكنني استخلصتها من قول الملك ومن الرجل، مش كده يا شيخنا؟ الرجل الذي بعث فيه، وهذا سؤال يوجه إلى جميع الخلق، وإذن فهو، وإن خالفت في ذلك إمام أهل السنة والجماعة الذي رأى أنه يمكن أن تبعث نبية وليس رسولا، الأنبياء بس فقط. فهو بيتكلم عن أرعدت الرعوم ونزلت الأمطار ولان العود، شعر يعني، يقول لك ده نظم علمي يعني يلخص الحقائق العلمية في ثياب الوزن والعروض. لا والله، هذا الرجل اللي هو ابن البنا السرقسطي حوله إلى شعر حقيقي، حتى إذا أرعدت الرعود، وبعدين يقول وجال في أغصانها الرياح، وتكلمنا كثير عن اللقاح، فعندها يرتقب الإلقاح، لأن الصعود يبدأ من هنا بعد لقاء الشيخ واتباعه في السلوك، بدءا بالتخلية ثم التحلية ثم التجلي. فعندما أزهرت الأغصان، ولأن العود يعني جرى فيه ماء الحياة الجديد، والأحسن تصوير بل التصوير المعجز قول الله تعالى في سورة الزمر ولا في الرعد، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود، ترعد الرعود وتقشعر الجلود، وبعدين ثم تلين، يعني السرقسطي مش بيلعب، واخد باله كويس وبيستثمر أسلوب القرآن، ولان العود ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أحسن وصف لعملية التغيير النفسي بناء على موعظة القرآن، وربنا سمى نفسه واعظة، أو كلام الشيخ، وكلاهما واحد. فعندما أزهرت الأغصان، ما يجري ماء الحياة في الأعواد وفي الأغصان وفي الأوراق، ثم تزهر الأزهار ثم تأتي الثمار كل أولئك مراحل الثلاثة، التخلي بالعيوب والتحلي بمحاسن الأخلاق ثم الفتوحات الإلهية كما يشاء الله تجلي. فبين الناظم ما يقصد بكلمة الإلقاح، هذه الخصوبة الروحية أو الإخصاء أو الميلاد الجديد. وإخواننا المغاربة، بنقلكم من باكستان إلى المغرب، مش قلنا الباكستان بيحتفلوا بالعرس ويسموه إيه؟ ميلة اللغة الأرزية، وميلة يعني مولد وصاحبه غايب، يعني هيصة في اللغة المصرية العادية، هيصة هذه ميلة، بدل كلمة مولد ميلة وعرس، نم نومة العروس. لما تجاوب على الأسئلة الثلاثة فالملك يقول لك نم نومة العروس، إنما ما كانش كده العياذ بالله. لكن في المغرب بقى، أنا قلت لك أقول لك على حاجة في المغرب وكدت أنساها يا شيخنا، الشيخوخة اغتنم خمسا قد أخامش. يتكلم عندها يكون الإلقاح، الخصوبة الروحية. المغاربة يسمون الميلاد، حتى لما تركب الطيارة ويديك البطاقة تكتبها يكتب بدل تاريخ الميلاد تاريخ الازدياد، لقد قدمتها إلى المجمع وأجازها، لأنها واردة في سورة الرعد. وبلغني أن الشيخ الغزالي أول ما قرأها تلا الآية الكريمة الأرحام وما تزداد، ما تغيظ الأرحام يعني ما تجيبش، أو تزداد تحمل وتضع وليدها. فالازدياد انضمام واحد جديد إلى الأسرة الإنسانية، لكن هنا بقى إلى أسرة الموحدين الحنفاء الأولياء، فهو ازدياد حقيقي. الأنصاري، لقب الأنصاري، فقال لي كلمة ميلة دي وحشة في العامية الأردية، لأن معناها حرف أو هيصة، يعني ما يصحش نقول بقى على ود الحسين. يعني في ناس طيبين ونزع حالتنا كده بقى، اهو يقول لك ماشي في الزفة. الماشي في الزفة هو الذي لا يعرف الهدف، انما هو الناس ماشيين فماشي معهم في الزفة، فاحنا من الماشيين في الزفة. ولكن في ناس صالحين، والله رأيت واحدا منهم على باب المصلى ده، طبعا لو شفته تنكره لأنه مكحل عينيه. طب ما هي سنة وهو مشتعل، أنت ما يعجبهاش أنت عور، لكن هو عاملها علينا سنة، مكحل عينيه ومطول شعره وربطه زي الله ورافع راية، دخل بها مش عارف دخلوه ازاي، راية كمان ماسكها في ايده، عود كده وفي راسه علم. الناس دي مكلفة بأشياء وبتعملها، لا يعبأ بقى انت رأيك ايه، مش مهم عنده، هو ينافس كلام الشيخ. وعلى الباب ده وقال لي انا جاي مخصوص عشان اسلم عليك، والله لا اعرف الله، انا جاي عشان اسلم عليك، ومشي خرج. ففي ناس يعني وفي نزاعات ما مشت الدرس. اللغة العامية فيها تعابير دقيقة معبرة. يا سادة يا شرق آسيا، يبقى أسأل واحد مصري زميلك إيه حكاية النشف الزرقاء؟ الزرقاء هي يعني جماعة المشاركين في العرس، وماشي معاهم ولا علاقة له لا بالعريس ولا بالعروس. وفي اللغة العربية كلاهما عروس، رجلا وامرأة، عشان دول ما يزعلوش. قبل الزواج الاثنين اسمه عروس يوم الزواج، الرجل والمرأة، وبعد الزواج الاثنين اسمه زوج. زوج بدون تأنيث لفظي. فهل أكثر من ذلك تسوية حتى في الكلمات؟ ثم يقول فعندها، يعني في هذه اللحظة بعد أن يلين العروض وتظهر الزهور، فعندما أزهرت الأغصان واعتدل الربيع والزمان. الربيع في التراث العربي الأوان الذي ينبت فيه والذي يجد فيه العرب مرعاهم ومرعى إبلهم ويحلون. لكن إذا أقحل الزمان وأجدب الزمان، أظن أنا قلت في آخر قصيدة العودة إلى الأزهر الشريف، فيا ليت شعري هل وتبقى لذاذات النهى تتجدد، وهل أردا يوما حياض معينهم، وهل أردا يوما حياض معينهم، حياض معينهم، أم الأمر جبات وكم مودد، مجرد مظهر، أم الأمر جبات وكم ممدد، فيا رب أكرمني فينبت باحل. الماحل والقاحل الجد الذي لا نبت فيه، ماشي، فيخضر ماحل وينبت روض في القلوب مورد. آدي أثر المشايخ بتوعنا اللي شفناه. فيا رب أكرمني فيخضر ماحل وينبت روض في القلوب مورد. هناك بانت الأزهار وانعقدت الثمار على الأعواد والأغصان. فعندما أزهرت الأغصان، ده موسم ظهور الأزهار وهي أصل الثمار، واعتدل الربيع والزمان، وكل ده كان فين؟ كان كامن في العود، موجود جواه بس بدا للعيون. يكون إذ ذاك، عمال يحدد في النقطة من أو اللحظة من الزمان. فعندها وإذ ذاك، فعندها إذ ذاك أوان العقد، يعني انعقاد الثمرة بعد أن كانت زهرة. يقول لك إيه؟ يقصف الزهرة ويجني الثمر. فلك من الفرق، ده جنى وده قطاف أو خصال أو حصال. يكون إذ ذاك أوان العقد، أي انعقاد الثمر، وانتظم الأغصان نظم عقدي، أصبحت كعقد النساء الذي يتحلين به حول الأعناق، حتى إذا أينع للعيان، أينع كلمة قرآنية، والينع اللي يحضرني أقرأ سورة الأنعام، أتكلم عن إيه؟ الثمار المتراكبة. شوف مثلا لما تشوف اليوم في الموسم الحالي يكون إذ ذاك أوان العقد، لأنه هذه لحظة الإلقاح والازدياد وانضمام ولي جديد أو عارف جديد إلى ركب العارفين. قلت لك من أعظم الأوصاف وأحسن اللغات ما قاله ابن سينا الفارسي الإيراني في الجزء الثالث من كتابه الإشارة والتنبيهات عن أوصاف العارفين، شيء رائع جدا، فاقرأه لتحقيق شيخنا سليمان دنيا، وإن كان له طريقة في التحقيق غريبة شوية مرهقة، التعليقات تحت جوه المتن كده على طول مش في الهرش إلى بس يميزها بأقواس. حتى إذا يكون إذ ذاك أوان العقد وانتظم الأغصان نظم عقدي، العقد الأول نظم اللي هو انعقاد الثمار بعد أن كانت محتواة في داخل الزهرة بل في داخل العود من قبل، ماشي، وانتظم الأغصان نظم عقدي، كبار اللي هو الحلية. قال تعالى أو من ينشأ في الحلية، يعني كده دي طباع، طباع، ما فيش راجل يعني والله اليوم دي بيلبس غوشة في ايده، ولكن تلك عادات غربية جاءت إلينا، لكن للرجال شأن وللنساء شأن والميول تختلف، ولذلك الخلط نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال. حتى إذا أينع للعيان، ينع يعني ازدهر وازدهى وبدا للعيان نظر والرؤيا والبصر، وأمنت جوائح الزمان، وهو قد لا قدر الله يأتي حدث أو شيء مضاد فيحرف السالك عن طريقه، واحنا قلنا قبل كده انه لكي يتم الامر لا بد من وجود الداعيه وانتفاء المانع. نعم. فربما وجدت الداعيه وربما بدا الحدث يتشكل ولكن تظهر موانع. الربيع مقصود به انطلاق الأمر وفي اتجاه الخصوبة والإزهار والإيماع، ولكن لا تنسى صوارف الدهر وأحداث الزمان ومشاكل الآخرين. نحن قلنا الناس لهم جانبين يشغلونك عن ربك وهم طريقك إليه في الوقت نفسه، في ازدواج هنا في الانشغال بالآخرين، ولذلك جعلوا مع الميمات الثلاثة والأربع قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وإيه؟ وقلة الاختلاط بالعوام. اختلط بالمشايخ ماشي، ستستفيد علما أو هديا حسب نوع الشيخ. وفي شيخ تعليم، في شيخ تربية، وفي شيخ توصيل يقودك إلى الهدف. حاجة مما قاله: وأمنت جوائح الزمان، لعلها جائحة زي كورونا، وقاني الله شره. أرجى جائحة كورونا هذا من جوائح الزمان الصحية، لكن في جوائح أخطر حفظك الله منها. تنمية المهارات النقدية عند الشباب الصغير، وما هي المصادر التي يمكن استفادة في هذا الأمر. ده كلام يتعلق بالبيان والبلاغة، وإحنا كده على الهامش بنشرح الكلام، لكن أنصح لكاتب هذا أو كاتبتي، وأغلب ظني أن ده خط نسائي، تروح لواحد اسمه عبد الحكيم راضي، أو لواحد اسمه الشيخ فتح جازي أستاذ كلية اللغة العربية، فهو بقى اللي يقول. أنا كده ماشي يعني. ولكن يا أخي أو يا أيتها الأخت، كان في الأزهر في مكتبة أبي وجدت، والله في ابتدائي كانوا يقرؤون دلائل الإعجاز. لمين؟ لعبد القاهر. دلائل الإعجاز في ابتدائي. الآن لا يستطيع قراءتها أستاذ في كلية، وفي الصفحة الثانية منه تجد أن يقول يضرب مثل إزاي يعني عبقرية اللغة العربية. ومسح بالأركان كل، يقول الأبيات 200، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. إيه يا شيخ نبيت الأول يتكلم عن الإفاضة من منى، ويصف هذا في بيتين من أروع ما قيل في الصفحة الثانية من كتاب دلائل الإعجاز في طبعته القديمة. أبويا كان طالب هنا في العقد الأول من القرن العشرين والثاني، قضايا الثورة 19، ومن شيوخ الشيخ سليم البشري وآخر. على كل، عشان أنا بدعي لهم شيوخي وشيوخ أبي، الشيخ محمد عبد الصغير، وكان من أولياء الله الصالحين، اسم محمد عبد على اسم محمد عبد المفتي، يقول لك مفتي الأنام هكذا سموه، يعني كان بيفتي جنوب أفريقيا والشرق آسيا والمصريين، فسموه مفتي الأنام. اوعى تغلط فيه زي ما بعضهم بيفتكر. امبارح واحد بيقول لي مش كان على علاقة بمستر بلنت المبعوث الإنجليزي في مصر؟ قلت له طيب روح اقرأ عن الشيخ الدمرداش اللي هو الطمرطاش، اللي هو بنى المستشفى اللي هناك دي جنب الكاردينالية دي والبتاع. فإنه عندما اقترب موته قال: اسألوا الشيخ محمد عبد أن يسامحني ويغفر لي. وكان على صلة من، لأن مصر كانت تخضع لسلطتين، سلطة شرعية ممثلة في السلطان خديوي وهو سلطة فعلية الواقعية للإنجليز، فكان الناس يتراوحون. لكن لو كان محمد عبد تبعهم أو عميلا لهم أو أقرب إليهم، فلماذا يقول الشيخ الأقرب إليهم بس كفاك؟ هل فهمتني؟ قال يا صحيح. فأحذركم من الشيخ محمد حسين أستاذ الأدب العربي الحديث في آداب الإسكندرية، فإنه جرأ الشباب على العلماء وقال عن الشيخ محمد عبده إنه لم يكن يؤدي الصلاة، فسامحه الله أو عمله بما يستحق. يرمي مفتي الأنام بأنه لا يصلي لأسباب يا شيخنا أيديولوجية، خلافات طائفية، وهنا معنى لا يحجبه فرقه عن جمعه. الجمع هو الفناء في الله عز وجل، والفرق هو العودة إلى الحياة العادية وممارسة حياتك العادية. فالفرق إذا كان في حالة جمع فإن ذلك لا ينسيه أصول القواعد، ولا يستبيح ولا ينسى الشريعة، يلتزم رغم أنه في حالة صحيح تسامحه مع من يغلب خيره على شره، زي الرجل اللي قال ما في الجبة إلا الله. ابن تيمية نفسه يتسامح معه ولأنه عرف بالخير، لكن لم يتسامح نفس التسامح مع الحلاء ولامه. فأنت في حالة الجمع، يعني حالة الفناء أو ما يشبه الانتزاج أو ما يشبه الحلول أو ما يشبه الاتصال، لا تنسى قواعد الشرع. وأنت في حالة الفرق، لا تنسى أنك في النهاية عبد، وأنك جزء من كل، وأنك مخلوق، وأنك عائد إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون، سواء كنت من أهل الجمع أو من أهل الفرق. أنت فاهمين كلامي ولا مش باين؟ لا تنسى قواعد الشرع خصوصا عند الجمع أو الفناء، ولا ينسينك الوضع العادي أنك عبده صنعة يديه. ما قالش على أي حاجة للبني آدم لما خلقت بيدي، ولا يدا هناك كجارحة، لأن الله لا أجزاء له ولا تركيب، إنما اليد اللائقة به. مش زي ما سئل بعضهم، والله له يد، نؤمن أن له يدا ولا نعرف أهي سوداء أم بيضاء طويلة أم قصيرة. كلام فارغ باطل لا يحق في جنب الله. ماشي، احنا هنا في الأزهر بس، ونحن أشاعرة، ولم يأتي الأشعري بشيء من بيته، وإنما هو الكتاب والسنة. قلت حاجة بقى، لا ينسينك جمعك ولا فرقك. الإمام ابن عجيز ينقل ابن عجيز الحسني في كتابه البحر المديد، البحر المديد ده كتاب في الإشغال في التفسير الإشاري، يعني تفسير الروحاني الصوفي الذي لا يتعارض مع اللغة العربية ولا مع التفسير الرسمي، ولكنه يعمد إلى الإشارات الموقظة للأرواح. فسادت أوعية بقدرها، حتى يروى عن الصحابة، يعني قلوب. الأودية هنا يعني القلوب، تتلقى الوحي كما تتلقى الأرض قطر السماء أو المطر أو السيل، يأتي رابيا وفوقه اسمه ايه؟ الزبد. الزبد والماء تحت، ولكن الزبد يعلي، انت فهمني؟ فتأتي عوامل يذهب جفاء يطير في الهواء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فهذا بين التفسير الاشاري والتفسير الشرعي، وقد روي عن بعض الصحابه ان عجيب المدد كثيرا من عن صاحب العرائس الورد تجيبي فإلى أي شيء ينتسب. أنا ما أظن أنها تجيبي لها. على كل حال، مدينة في المغرب نسب إليها الورد، يقول لك مستغنمي وتهرتي. قابلت واحد هو كان ممثل الجزائر في مؤتمر كذا، وبسأله قال لي أنا من تهر، وهي إحدى مدن القوافل في وسط الجزائر أو الجنوب منها، ومستغنم هناك في الغرب عند وهران وعند الشيخ السنوسي مدينة اللي هناك وهران الشيخ الشهير. كأدي المرتجيب. وعلى كل حال، شيخ مغربي نسب إلى مدينة المغرب والمدبر. مصادر فيها عن شعائر اليهود. هناك ترجمة عربية للتلمود، ابحث عنها وشوف. اسأل واحد في دار العلوم يساعدك، وخش المكتبة بتاعتي دي يمكن تلاقي نسخة لترجمة التلمود، وروح اسأل محمد عبد الله الشرقاوي أستاذ في دار العلوم قسم الفلسفة الإسلامية. أجبت؟ نعم. ولا قلت حاجة عسل. حتى إذا أينع للعيان وأمنت جوائح الزمان، وهو قد يظهر الربيع ويأتيه ما يلويه بكفاية كده. فجوائح الزمان دي وقاكم الله كل جائحة، وجواح فواعل وهي جمع فاعلة، ده الأصل، وقد يتسامح أحيانا يجمع عليها المذكر، لكن هي أصلا فواعل لفاعلة. حتى إذا أينع للعيان وأمنت جوائح الزمان، باكرها زارعها والغارس يقطعها والغير منها آيس. الشيخ بقى يجني الثمار، وهو الغارس هو الأستاذ أو المعلم، بس مش بالشيخ العلم والنظر، شيخ السلوك، بل شيخ التوصيل هو اللي يكون معاك في المرحلة الأخيرة بتاعت القفاء، لأن دي مرحلة التجلي. أصحابك شيخوك في أوان القطاء، ويكون معاك في جني الحصاد وجني الثمار. باكرها زارعها والغارس، سالك نفسه لا شك. وباكرها دي إشارة إلى قصة القوم في سورة القلم، سورة إيه؟ القلم. أي نون والقلم وما يسطرون. فهو ده أوان الجمع والحصاد والقطاف والصرم، يعني قطع الزهور. صرم يعني قطع، المصريين يستخدموها استخدام وحش، لكن هي إذا كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، صرمي يعني قطيعتي قطعي عكس الوصل. وإن كنت قد أزمعت صرمي، المصريين يقول لك الصرم والصرمات، حولوها إلى الحجاء. ما تعرفش أنت الكلام ده، صرمة يعني إيه؟ الجزمة يعني، لكن هي الصرم هو القاتل. ولكن يستاهل المقطوع عن ربه، يستاهل ضرب الصرم. ولكن الإشفاق عليه أولى. فهنا بقى يقول لك يا سيدي بقى، هو الغارس اللي هو السالك، هو وشيخه باب في في في هيصة، في مولد، مولد الحصاد والجمع والجن، الصرم والقطع. يقطفها قطار وحصاد وجنى أو جني وصرم ومولد عيد، عيد النجاح الروحي. والغير منها آيس. احنا نقرأ عن أحوال العالم، وتعلمون أنه في الخلاصة جزيء صغير، وهذا حق حتى في العلم المعاصر، لتكن خلية، وللخلية نواة، يعني جزء بالغ التجمد، يصعب إن لم يستحل تكسيره، لأن كسره يطلق قوى وطاقات مدمرة، وده اللي بيسموه إيه؟ الانشطار النووي. فاكر هيروشيما في اليابان؟ ونادى ذاك مدينتان قضي مش على البشر، على كل مظاهر الحياة فيهم. ومن بقي ممن ناله تأثير من أطراف البلد ولا تأثير قليل، شوه بدنه ونفسه من العذاب. لم تنتهي الحرب العالمية الثانية نهاية حقيقية، وإنما جريمة إنسانية. ولأجل الغلبة والانتصار لم يعبأوا بأي اعتبارات إنسانية تهدد البشر كافة. وحتى الآن نحن الآن نعيش ظروف التهديد بالصراع النووي. يعني ما زالت هذه الحضارة القائمة على الجريمة وعبادة القوة فقط. صحيح أنها لا تخلو من المؤثرات المسيحية كده على الأطراف والشواشي، لكن في جوهر المتنفذين من أهلها هم يخضعون لآلهة الأولمب القديمة، آلهة الإغريق والرومان، وأكثر تأثيرا فيهم ربما من المسيح نفسه. فالآن نحن نكاد نعود. اللي يهمني إن حتى العلم المعاصر بيقول إن في كده بتاع نواة، وحول النواة تدور أشياء، هم عارفين عددها ستة ولا ما أعرفش كام، من الكهارب أو من الأشياء القوى التي تدور حول في أي غشاء أو جسم أو نسيج حي نباتي أو حيوان. أنت معايا؟ أو مواد جامدة ولكن منها ما هو يسهل المواد الذي يقول لك بني في الضبعة مفاعل وبني أمس أو أول أمس مفاعل ثاني يعمل إيه؟ يأخذ مواد سهلة التفكيك ويرجع كل منها ويطلق عقالة أو يكسر الغشاء بتاع الخلية فيخش على الكروموسوم اللي هي قلت عليها كهارب الكروموسوم كروموسومات تدور والغريب أنها تدور كما يطوف الطائف بالكعبة لما تطوف وتبتدي من عند الركن اليماني بالنسبة للمصريين احنا قصاد الركن او من الكعبة اللي قبل الركن اليماني قبل لكن كده بخلاف الجزء اللي جهة الحطيم الحطيم اللي ما تبناش ده جهة الشام والجهة المقابلة جهة اليمن والجهة الشرقية جهة نجد والحجاز انت معايا؟ احنا قصاد الحتة اللي قبل الركن اليمني فلما تبتدي من الركن اليمني تخلي الشمال ملاصق للكعبة قالوا في كده اسباب عضوية ومش عارف بقلبك يبقى لأن لهم كلام إنما الظاهرة الواقعية إن الكروموسومات أو الكهرباء بتدور حوالين النواة داخل كل خلية في كل جسم من أجسام العالم سواء الخلية الصغيرة أو القمر والشمس والكواكب لغاية الزحل وما وراءه كلها تدور حول مركزها مولية جهة الشمال يعني زي ما بيقولوا عكس حركة الساعة عكس الساعة تلف كده لكن انت بتلف حول الكعبة كده وتلك حركة جميع أجسام الكون من الخلية الصغيرة إلى الكوكب الضخم يدور حول مركزه بنفس الشيء جل شأن الله تبارك الله أحسن الخلق إحنا بقى كنا بنقول الجزئية دي أو الجوهر الفرد ما تستغرب لهاش اديها أي تسمية لكن هي موجودة على الأقل النواة أو الكروموسوم الحاجات دي لا تكسر إلا إذا إلى داخل معامل محصنة حتى لا تحرق العالم شوف يا سيدي فين يا شيخنا؟ احتج الخصم احنا كنا اخر حاجة هل الضوء جسم وذكر تجربة الطاقة حجم الطاقة او الفتحة في اعلى الجدار للبيوت او للغرف الداخلية لا مدخل للضوء الا من هذه الفتحة وقلنا ان بيسدوها مش عارف ايه بشيح او باشواك تمنع الـ يعني الحشرات والكائنات الضارة من الدخول ولكن من هذه القوة اذا فتحت يدخل الضوء طب لو سددناها وفجأة يعني هل بمجرد إقامة الحاجز بين ما هو في الخارج خارج البيت الفناء الخارجي المفتوح للسماء ضوء ونور، وما في داخل الغرفة الذي تحول بمجرد سد القوة إلى ظلام. لو كان النور جسما أين ذهب؟ القدر الذي في داخل الغرفة، لا تقل لي إنه تسرب الخلانه لإقامة الحادث. هل يعدم ما في الداخل وما في الخارج أو أحدهما؟ المفروض أن يبقى. أنت أقمت الحادث فجأة، فلئن تسرب شيء يبقى شيء، ولكن تنظر فتجد الغرفة مظلمة. أين ذهب النور إن كان جسما؟ فهمت التجربة؟ تجربة عادية وليست معملية. إن كنت تقرأ في المنطق والمنطق الحديث اللي هو منطق التجارب دراسة الظواهر دراسة على أساس من الملاحظة والتجربة المقيسة المحكمة. اللي زي ما يقولوا المصريين ما تخرش المية، يخر المية يعني في خلل ما، لكن المحكم الذي لا يترك فرصة لأي خلل، هو ذا المقصود بالتجربة العلمية المعملية القائمة على المراحل الثلاثة. صحيح اللي بنحكيه ده ملاحظات عادية في الحياة العادية، ولكنها لا تخلو من دلالة. الواقع أن دليل القوة ده أو الطاقة أو الطاقة، مش طاقة بمعنى المعنى النفط لا، الطاقة بمعنى الفتحة أو الفاتحة، هي فتحة في أعلى الجدار. ألا يمكن أن يكون جسما مظلما؟ هذا تناقض، لأننا نتكلم عن الضوء، وضوء يعني جسم منير بذاته وينير غيره، هو تعريفه كده، ما يظهر ويظهر ما سواه. يبقى ازاي بقى يكون مظلم؟ هذا بيبقى حاجة تانية. والظلمة ليست بشيء، الظلمة عدم وغياب ملكة، كلام كثير قلنا زمان وضيعنا سواه. ليس الظلام شيئا يصنع، ده هو الحالة الأساسية للكائنات، اعلم هذا في العلم الحديث. كله يسود، واللون اللي يطلع يبقى أبيض أخضر أحمر أصفر، أما الظلام فعدم لون وعدم ضوء، لأن هناك شبه تلازم بين الضوء واللون. ولكن كل الألوان والأضواء أمور بادية ظاهرة، بل هي مظهرة لما سواها، ولا يرى إلا ما أحاط به الضوء. هترجع تقول لي لا مظهر، يبقى ضوء ويبقى ظلام، جمع بين النقيضين وهو محال. فهمت بقى؟ فاحتج الخصم يعني القائل بأن الضوء جسم بأدلة، منها ما رددنا عليه ومنها أدلة أخرى، هنقول شيء منها. احتج الخصم، احتج عليه الخصم اللي هو القائل بإيه؟ كون الضوء جسم، كون الضوء جسما، القائل بجسمانية الضوء، واضح؟ يحتج ويدلي به بأدلة أو شبه أدلة، هي شبه في الحقيقة، هي شبه. والفرق بين الشبهة والدليل أن الشبهة تبدو كدليل حتى تنكشف حقيقته. سئل حكيم ما السعادة؟ فقال السعادة في شبهة في حجة تتبختر اتضاحا وشبهة تتضاءل افتضاحا. عرفت من الشبهة من الدليل؟ فدي شبهة، لكن احنا بنعرضها انصافا له كأدلة ونناقش. فاحتج اتخذ حجة له تدل في نظره على كون الضوء جسما بأن الضوء متحرك. عايز يقول ما دام الضوء متحرك يبقى بينتقل، وكل ما ينتقل من مكان لمكان ومعناه انه يشغل قدرا من المكان وجزءا من الزمان ايضا، لانه يتحرك في ايه؟ النقله من مكان لمكان، لكن تستغرق قدرا من الزمان حتى ولو لحظه واحده، لكن متحرك. وعايز وكل ما يتحرك فهو جسم، اذن الضوء جسم. هذا ملخص يعني دليل من الشكل الاول من الضرب الاول. انت واخد بالك من الاشكال والضروب؟ ارجع الى حاجه في علم المنطق. ليش تقول لي لازم تكون عارف الحاجات عشان تمشي معانا؟ روح اقراها الليلة في باب منطق، يقول لك التصورات اللي هو التعاريف، منطق التعريفات والحدود وشروط التعريف، ومنطق الحجج او القياس. القياس اللي منه البرهان ومنه الخطابه ومنه الشعر ومنه الجدل، الجدل ومنه استفساط. روح اقرا الكلام ده في اي كتاب منطق قديم. شوف يا سيدي، بأن الضوء متحرك لأنه بمعنى ينحدر، مش بيجي شعاع الشمس يعني نازل علينا من فوق، حاجة انحدرت من فوق لتحت. الشعاع زي ما هو شبه جسم في دعواه، واضح؟ لأنه انحدر من مكان لمكان، منحدر. وكل منحدر متحرك، وكل متحرك الجسم، يعني إما من قياس من خطوتين بس أو من عدة خطوات، لكن هي في النهاية على وزن الضرب الأول من الشكل الأول من الأشكال الأربعة. مفهوم الكلام ولا إيه؟ رحبون بتاع أوزبكستان لأنه منحدر عن المضيء، يعني عن الجسم المضيء كالشمس مثلا أو المصباح أو أي مصدر من مصادر الإضاءة. معنا؟ لأنه منحدر عن المضيء العالي كالشمس، يعني إذا كان المصدر فوقنا فالشعاب ينحدر منه اللي هو بنقول عليه الضوء. ومعنى انحداره انتقاله في فهمه، وانتقاله يعني تغيير مكانه واستغراق زمن، وما دام بينقل من مكان لمكان ومن خلال زمن، وهو ذا الحركه ولا يتحرك الى الجسم، فالضوء جسم. وكل منحدر متحرك ويتبعه، أي يتبع الضوء، يتبع الضوء الجسم المضيء. يعني لو أنت شايل المصباح وماشي كده داخل البيت، الضوء ماشي معاك. إذا دخلت من الباب الرئيسي هيبقى في الدهليز أو في في الوصيد أو في المدخل، وبعدين تخش أوضة بتاع النوم يخش معاك أوضة النوم، هو في أوضة نوم في الحين في فرن يخبزوا فيه ويناموا فيه وكل حاجة فيه، ووراه خزانة يسموها في بلدنا الخزانة والله، بس ينطقونها بفتح الخاء خزان كده بلدكم يا شيخ بالمسار تحفظ فيه الأشياء مأكولات وما سواه وما يحفظ الملابس والخلاف هذه لا يزيد على ذلك إلا مكان للبهائم ويسمونه الدار كأن الأساس في البيت هو بيت البهاء لأنه اسمه الدار يعني البيت مش كده اسمه عندنا المكان اللي مدخل وحتة مصطمة كده ينام عليه وبعدين حتة فاضية تنام فيها البهاي وسلم يطلع على فوق يسموه المقعد المقعد يعني غرفة علوية هكذا في الصعيد الأوسط أو الأدنى ولعله هذه أهلنا عايشين العيشة وكانوا راضين بها قانعين فجاء الزمان وأصبح كل عيل عايز يعيش في فيلا ويبني البيت بالطوب الأحمر الحيطان أصبحت بدل الطين بأخضر طوبا أحمر لكن الأخلاق بعد أن كانت شيئا راضيا قانعا أصبحت شيئا آخر وقلت السعادة وغلبت الأنانية ولا أنا مبالغ عشان أنا عجوز يقول لك إن في ولاء للماضي لا والله الحقيقة فكانوا راضين بهذا القليل ولكن سكان الطوب الأحمر قلوبهم كالطوب الأحمر نرجع لكلامنا هنا يقول لك الضوء يتبع مصدره يشيل اللمبة وتخش يخش معك ويخلو منه أو تخلو من الغرفة السابقة مع صح لكن معنى كده إنه جيت لا معايا ويتبع أي يتبع الضوء زود كلمة من عندي الجسم المضيء مضيء وصف لشيء محذوف يتبع الجسم المضيء كالمصباح مثلا أو الشمس لما بتدور الجانب اللي بيظلم والجانب الآخر من العالم بينور ويبقى نهار والآخر ليل معنا أي المضيئة يتبعه في الحركة أي يتحرك بحركته يتحرك الضوء بحركة الجسم المضيء أو مصدر الإضاءة أي يتحرك بحركته كما في الشمس والمصباح الشمس إذا دارت والمصباح إذا حملته وحركته ماشي مفهوم كما في الشمس والمصباح وينعكس الضوء عما يلقاه يعني دي ظاهرة الانعكاس إنه إذا واجه الشعاع جسما ثقيلا مسقولا ناعما لا خشونة فيه فإنه ينعكس على مصدره يرتد دي ظاهرة معروفة في الضوء وتحدث حتى مع الماء لأن ظاهر الماء ثقيل جزء بينفذ وجزء ينعكس كما في الشمس وينعكس الضوء عما يلقاه يعني يقابله إذا كان ثقيلا يعني إذا كان جسما ناعما أي إلى جسم آخر ينعكس يعني كل ذا عايز يقول فيه حركة انعكاس حركة دي من خصائص الأجسام يتحرك وينعكس كل ذا شواهد أو حجج لدعوى جسمانية الضوء والانعكاس حركة هذا تكملة للدليل ينعكس إذا قابل جسما ثقيلا ناعما والانعكاس حركة، لأن ارتداد لحركة الشعاع والانعكاس حركة، فثبت بهذه الوجوه يعني بهذا الاستدلال جمع وجه والدليل الثلاثة، يعني الطاء والتحريك ده وقبلها واحدة ثالثة قلناها مش فاكر هي ايه، بهذه الوجوه الثلاثة اللي رددنا على الاثنين منها زيفناهما وأبدينا أنهما شبه وليستا بحجج حقيقية أو أدلة سليمة برهانية. وبقي الأخير ده بتاع الحرج الثلاثة، هذا الحجج تفيد أن الضوء متحرك، يعني الكلام هنا مبني عليه الثلاثة دول ايه؟ الانحدار، انحدار الضوء. اثنين، ملازمته للجسم المضي في الحركة، متابعته لمصدره في الانتقال. ثلاثة، الانعكاس. هذه الوجوه الثلاثة من داخل الحجة الأخيرة اللي هي حجة الحركة، حركة الضوء، من حيث هذه الوجوه الثلاثة، الانعكاس والانتقال مع الجسم المضي والانحدار من أعلى. ماشي؟ أن الضوء متحرك، وكل متحرك فهو جسم، هكذا. دي فيها لعبة، هي الوسطانية دي، كل متحرك جسم، خد بالك، وهو قياس من الشكل الأول من الناحية الشكلية مش من الناحية الموضوعية. موضوعية يعني طبيعة القضايا داخلة في تركيب الدليل مش الصيغة. الصيغة هي الشكل، عشان كده بيكون شكل أول أو ثاني أو ثالث. ماشي؟ الصورة، الشكل، الترتيب، لكن المحتوى، القضايا الداخلة، الأحكام المستخدمة، ده هي الناحية الموضوعية. فهمت الفرق بين الشكل والموضوع؟ ها؟ فهنا في لعبة في الموضوع، شكل كويس وماشي، لكن المحتوى مش سليم. قلنا يعني ايه؟ أنا المصنف ومعي الشارح وإحنا الأشاعرة اللي بنرد على أدعياء جسمانية الضوء، بنقول قلنا يعني في الرد على ما سبق، فهو بيقول ليس للضوء حركة أصلا، بل حركته وهم محض. وخليك فاكر مثال الطاقة، لو كان كده تبرح فين؟ نافذ أبو الصلاي، الأوضة ظلمت تماما، أين ذهب هذا الجسم الذي تتكلم عنه؟ أين راح؟ ما تقوليش بقى أنه انعدم، لأنه معنى انعدم أن إقامة حاجز بين جزئين من الشيء يعدم ما على الجانبين. هل ده صحيح؟ ولا ممكن نقسم ودي تفضل ودي؟ ليه لا؟ وهم محض وتخيل باطل. وسبب ذلك التوهم، بيشرح بقى ليه اشتبهت الشبهة، وسبب ذلك التوهم حدوثه في القابل، أي حدوث الضوء في القابل، يعني في الجسم القابل المقابل، في مقابلة شيء يقبل الضوء، يعني ممكن يقابله ما لا يقبل الضوء، فيصل الجسم المظلم فيما يقبل وفيما لا يقبل. فحدوث الضوء في القابل المقابل للمضيء، فيتوهم أنه تحرك منه أو أنه تحرك منه، زي بعض يتوهم من هذه الظاهرة، وهي استقبال الجسم القابل للشعاعات الصادرة عن الجسم المضيء. هذا الاستقبال يظن أنه حركة للشعاع وليس بحركة، وإنما هو قبول أثر، ولما تقفل يزول، فليس هناك جسم، وإنما هو الشعاع قابل جسما يقبل الاستضاءة في مواجهة المضيء، فتوهم المتوهم أنه يعني أن الضوء أو أن هذا الشعاع تحرك منه يعني من المضيء ووصل إلى المستضيء أو القابل، قابل هنا المستضيء زي القمر والشمس، والقمر أصلا مظلم لكن يتلقى الضوء من الشمس، فما فيه هو أشعة بدليل الخسوف اللي شفناه قريب. إذا حصل حاجز بين الشمس والقمر بدت الظلمة الحقيقية الواقعية، فالخسوف والكسوف شاهدان على أن الشعاع إذا حال دونه حائل حل محله الظلام. ووصل إلى المقابل أو القابل، ولما كان حدوثه فيه من مقابلة المضيء، من مقابلة مضيء عالم يعني عادة فوق زي الشمس والقمر، فيظن أنه منحدر، لكن ممكن يكون الضوء موازي لك في نفس المستوى ولا انحدار هناك، فما تقوليش بأنه انحدر ولا تحرك، إنما هو في نفس المستوى، فهو مجرد قابلية الجسم المستضيء لأشعة الجسم المضيء ولا شيء غير ذلك ولا حركة هناك. من مقابلة مضيء عال كالشمس مثلا، تخيل لما كان كذا كذا تخيل، لو كذا أعتقد أنه أو تخيل المتخيل تخيل أنه ينحدر، لكن ماذا لو كان موازيا مساويا في المستوى لانحدر هنا وبالتالي فلا حركة كما زعمت. فالصواب من أنه ينحدر من العالي إلى السافل كالشمس والقمر، وهو باطل يعني باطل يعني لا يحكي ما في الواقع ونفس الأمر، الصدق مطابقة الدعوة لما هو في الواقع، ولكن تبين لنا أن الزعم بأن الضوء جسم وأنه متحرك وأنه ينتقل وأنه ينحدر لا صحة فيها ولا تحكي ما يحدث في الواقع اللي بيقولوا عليه طبيعي، الواقع ونفس الأمر، الواقع الخارجي يعني غير الواقع الذهني أو الكلامي، فهمني؟ ما هو داخل العقل أو في الكلام حاجة، وما هو في الطبيعة أو الواقع الخارجي حاجة ثانية، إن تماثل فهذا هو الصدق وإن تعارض فهذا هو الكذب، فهذا ثبت أنه غير مسابق في كل الأحوال. فتوهم أنه ينحدر من العالي إلى السافل وهو باطل، إذ لو كان منحدرا لرأيناه في وسط المسافة، الشعاع اللي جاي من الشمس دي لحد هنا يعد جسما، هو ماشي على انه ليس بجسم، وبيقول لو كان جسم نقدر نقطعه في الوسط كده ونشوف حته ونقبض على كل منهما او ندركه بوسيله من وسائل الحس. وكان الامر كما يقول رايناه في وسط المسافه، مش بس لا رايناه ولا قطعناه، ها؟ وجعلناه جزئين من القسم. فالصواب إذن أنه يحدث، هو حدث وحالة وليس جسم، يحدث في القابل يعني الجسم الذي من شأنه أن يستقبل الضوء ويدخل فيه أو يحيط به الحياة تصل به من حواليه، المقابل يعني المواجه للجسم المضيء، في القابل المقابل دفعة واحدة لا يكاد يستغرق وقتا. الكلام ده مش مطابق تماما بالواقع العلمي المعاصر، لأنهم قاسوا حركة الضوء وحركة الصوت. واسأل واحد عالم معروف دلوقتي 148 ايه بالنسبة للصوت، 148 كيلو في الثانية، يعني حوالي يعني ينتقل من القاهرة لأسوان في ثانيتين أو ثلاثة صوت، لكن الضوء أسرع. ومع ذلك فهناك نجوم في أبعاد الكون العليا لم تصل أشعتها إلى الأرض حتى الآن وتصل تباعا. فانظر قوله تعالى وإنا لموسعون، شيء يصعب تخيله أو تصوره، لأن معنى إن إحنا بنشوف الوقت إن يدوب، فكلمة يدوب دي جسط كما يقول الخواجات، يدوب وصل الآن وشوف، وهو طوال هذه الملايين من السنين يقطع الطريق إلى الأرض. الأرض بنيناها بأيد يعني بقوة، الأيد القوة، وإنا لموسعون. والله حضرت محاضرة سنة 1965 لخواجة فرنساوي وواحدة ست معاه مسلمة فرنسية، ويتكلمان عن نظرية التوسع الكوني، أن من آخر مكتشفات العلم أن العالم بيتزايد وتتسع، يتسع مداه وتمتد رقعته. وأشار إلى قول أو إلى رأي للإمام الرازي في شرح هذه الآية بأيد وإنا لموسعون. في كلية دار العلوم القديمة بالمنيرة 1965، وأشار وقالوا لي آخر نظريات العلم وقد ألمح إليها القرآن أو صرح بها، وإنا لموسعون يعني يمتد ويتفرد ويتسع كده. شوف يا سيدي، ولما كان حدوثه في اللغة تابعا للوضع يعني يتأثر بوضعه من الوضيء، فاكر لما قلت لك على تجربة السرية أو اللي بيسموها نجفة باللور، وتشوف الألوان يعني البلور يحلل الإضاءة الأضواء الجاية، فتشوف أخضر وأحمر وأصفر وكسائر الألوان، لكن ده بيعتمد على المقابلة والمواجهة والبعد المعين والوضع الخاص وربما الحركة، لما يهتز يوريك أدل ألوان أكثر. الكلام ده أنا بعمله كل ليلة ببص، وإذا أغلقت المكيف يعني زالت الحركة قلت الألوان، لكن لما تقطع المكيف وتهتز الحلمات دي المنحدر أو المدلاة من المصباح تشوف البدائع أو تقل. دي حاجة واقعية في الواقع ونفس الأمر خارج الأذهان وخارج اللغات، مين ينكر هذه؟ لوضعه منه، عرفت الوضع؟ يعني الوضع ده حالة في الجسم، زي الركوع والسجود والانبطاح. ولذلك إذا كنت دخلت الجيش يقول لك الوضع قائما، الوضع راقدا، اللي هو بتزحف على الأرض وضع، لأن جسمك هو هو وكميته هي هي ومكانه هو هو. إيه اللي تغير؟ الوضع. بعد ما كنت رأسي على الأرض بقيت إيه؟ موازي لها. ده اسمه وضع، يعني اختلاف حالة مع بقاء الكم والكيف والزاد على مفعله، تابعة للوضع من المضي، أي لوضعه منه ومحاذاته إياه. فإنما فإذا زالت تلك المحاذاة إلى قابل آخر زال الضوء عن الأول. مفهوم؟ نعم مفهوم جدا. إن ما حدش يماري فيها، حدث في ذلك الأمر لازم يكون، وما يكونش بينهما حائل. لو في حائل خلاص ما لم يصل الضوء إلى ما وراء، زال الضوء عنه وحدث في ذلك الآخر. لو حطيت حائل الضوء يخش في الحائل أو يحيط به وينعدم بالنسبة لما وراءه. أي أنه يتبعه في الحركة، أي ينتقل من الجسم الأول إلى الجسم الآخر، ماشي، ويحدث في الآخر. ولما كان الضوء يحدث في مقابلة المستضيء، الذي وقع عليه الضوء من غيره، كما يحدث في مقابلة المضيء بذاته. ما ممكن يكون الجسم مضيء بذاته كالشمس، لأن فيها انفجارات نووية متواصلة. الشمس دي وعشان كده منورة ومشتعلة، لكن تلقي بنور، في فرق بين الضوء والنور. وقالوا على كده أنه زي حالة الضوء بين الغروب الشمس، وزي حالة ما بين الفجر والشروق، فيه نور بس ما فيش ضوء، لأنه من أثر الضوء. هل تفهمون؟ وقالوا قبل كده، وسمعت الكلام ده والله من الشيخ شعراوي وهو يشرح والقمر نورا شمس ضياء، فرق بين الضوء والنور، لأن الشمس ضياء والقمر نور. فالضياء لجسم مضيء بذاته، والنور في جسم استضاء ولم يكن مضيئا في ذاته، ومنه القمر لأنه بيستضيء. لكن ممكن جسم يكون مستضيء ومضيء لغيره، فالقمر بينور عنده، هو أصلا مظلم ويستقبل ضوءه من الشمس، ماشي. فهناك جسم مضيء بذاته وجسم غير مضيء بذاته، ولكنه مستضيء ومضيء لما سواه. هذا اللي عايز يقوله، ماشي، أظن يتفهم. ننتقل من الجسم الأول إلى الجسم الآخر. ولما كان الضوء يحدث في مقابلة المستضيء الذي وقع عليه الضوء من غيره، كما يحدث في مقابلة المضيء بذاته، كلام الله ذات شمس والقمر، والمتوسط الذي هو هذا المستضيء بالغير ومضيء للغير، والمتوسط وهذا المستضيء بالغير، شرط في حدوثه، أي في حدوث الضوء فيما يقابل هذا المستضيء، أعني الجسم الذي انعكس إليه الضوء، لما كان والوضع، نعم ده خبر، لما كان الوضع، الوضع اللي هو اسم كان، لما كان، بس كان يجب ينصب، والمتوسط شرط في حدوثه. أيوة كده جملة جديدة. والمتوسط شرط في حدوثه، يعني لولا أن في جسم متوسط بين المصدر المضيء بذاته وبين الجسم الثالث المستضيء ظن وجود هذا الوسيط، ظن أن ثمة انتقالا. ظن أن ثمة انتقالا. هذه العملية أوهمت أن هناك انتقال. نعم. ولا نقله في رأيه. لكن العلم المعاصر بيقول الضوء ينتقل وله حساب كالصوت بس أسرع. الصوت أسرع حركة في الكون الطبيعي المادي الجسماني، لكن الضوء مش جسم، ولكنه يتحرك ويستغرق وقت. وإحنا قلنا في الحاجات دي كلها في آخر البحث يقول لك إن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، يعني التجارب العملية المعملية. فنحن لا نعارض نتائج العلم الواقعي، وإنما نفهم ما كتب، والعلم بيتطور من عصر إلى عصر. شوف يا سيدي، الجسم الوسيط ده شرط في حدوثه. شرط في حدوثه ظن هذا الجواب في حدوثه، أي في حدوث الضوء فيما يقابل هذا المستضيء، أعني الجسم الذي انعكس إليه الضوء. فلما كان هكذا ظن، هذا سبب التوهم، ظن أن ثمة انتقالا. والواقع أن ثمة انتقالا، ده بحث قديم. ظن أن ثمة انتقالا وحركة، انتقالا وحركة للضوء شكلها، وحركة سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، شيء فلكي كما يقولون، لأنه إحنا والخرطوم 2,000 كيلو، الخرطوم بتاع السودان دي 2,000 كيلو، في جزء من جزء من الثانية. فحركة الضوء حتى الآن هي أسرع حركة في العالم، وكان الصوت قبله، قبل أن تعرف سرعة الضوء. وأظنها ولا يمكن 1,840 في الثانية، لكن دي 300,000 كيلو متر، مش متر، كيلو متر في الثانية. الثانية يصعب تخيله. ظن أن ثمة انتقال وحركة للضوء من المستضيء إلى المنعكس إليه، فظهر بطلان الوجوه الثلاثة اللي فاتوا، انعكاس انحدار ملزمة، فظهر بطلان الوجوه الثلاثة اللي هي الانحدار الحجة وإحنا بنبطلها، وكله زال بالكشوف المعملية التي ذكروها في حركة الضوء. زال بطلان الوجوه الثلاثة اللي في السطر الأولاني من قلت لك اكتب على الهامش، الانحدار والمتابعة أو التلازم بين مصدر الضوء والضوء، وأخيرا الانعكاس. الوجوه الثلاثة التي ذكروها في حركة الضوء، ويرد أيضا بلك يقول حاجة ويضعف، وهذا من إنصافهم، يعني المسألة محتاجة بحث ومش بحث فلسفي عقلاني، بحث معملي طبيعي. الكلام ده قاله واحد عالم مسلم اسمه البيروني كان بيتناقش مع ابن سينا حول تحديد جهة القبلة في مكان ما. قال له دي مسألة يا شيخنا ليست عقلية، وإنما هي مسألة قياسية عملية، والأحرى بها الأدلة العلمية وليس التخمين العقلي. البيروني قال كده لابن سينا، أنت بتستخدم تخمينات عقلية، لكن لا، دي مسألة مش كده، في حساباتنا هتحدد جهة القبلة. دلوقتي أصبح في جهاز على طول يعمل لك يحرك السهم نحو الشمال، بس انت صلي اللي هو مركز الجاذبية، وبعدين انت تعرف. لكن البيروني يعني شوف كم سنة، البيروني ده كان عايش في حتة بين أفغانستان وباكستان، زرتها والله وشفت فيها غربان بيضاء بس السوداء، غراب أبيض، حتى يتخيل غراب في الزينة، يعني مصري يعني غراب اسود نوحي، عارف نوحي يعني اسود غطيس، ما انتش فاهم الكلام ده، قول اسمي لك الليلة ده، وشوية حبال وعصي حدد حجم الأرض لا يختلف عما قال العلماء المحدثون إلا قليلا، البيروني ده. ولذلك قال عنه أحد علماء الألمان إنه أحد 12 عقلا في التاريخ، عن البيروني. في أمجاد يعني، في لأنه منصفين، الضعيف يقول عليه ضعيف وكلامه هو لو فيه كده يقول لك أنا بشك في كلام ده، ابحث المسألة مزيد بحث. شوف يا سيدي، ثم أظن أنا ويرد يعني على يضعف حجتنا أو يضعف قولنا نحن، ويرد أيضا لا عليهم. لسه برضو لسه بنعيشه، ويرد عليهم يعني على أولئك القائمين بجسمانية الضوء، ماشي، إيه اللي يرد؟ يرد عليهم أيضا الظل، يعني يقول طب الظل بيمشي مع، مش انت وانت ماشي الظل بيمشي معك؟ طب الظل ده حاجه جسم، من يقول ان الظل جسم؟ لكن هم طب ما هو بيتحرك اهو وماشي معك وانت ماشي في عكس، خد بالك. ويرد عليهم الظل نقضا على اصلهم، يعني هم ما اصلهم ايه؟ الحركه، وكل متحرك الجسم، مش كده؟ طب لما تم الظل يصدق عليه انه متحرك وليس الجسم، وانما هو اثر جسم او جهه مقابله لعكس الجانب المستضيء من الجسم، مش كده؟ الظل نقدم على اصل دليلهم، اي اصل دليلهم الحركه، والحركه لا تكون الا لجسم، هكذا كل متحرك هو جسم، مدل اللي بيسموها القضية الثانية في الشك في القياس، المقدمة. أيوه المقدمة، الإنسان حيوان وكل حيوان متحرك، إذا الإنسان متحرك. الثانية دي هي أصل الحجة. الظل يرد عليهم، الظل يرد عليهم يعني ينقض دليله، الورود هنا مجيء شيء ضد الدليل، الإيراد والإيراد مع الاعتراض، والورود يعني مولد اعتراض، ولو لم يقله المعترض إنما المؤلف يعتذر على نفسه، وصاحب الدليل يبين وجوه الضعف في دليله. يرد عليه الظل انه متحرك ومنتقل بانتقال صاحبه، ومع ذلك فليس بالجسم، لم يدع احد من جسمانيه الظل مع الاتفاق على انه ليس جسما، باتفاقنا يعني بين المتكلمين والفلاسفة أصحاب النظرية الجسمانية، ماشي؟ اتفاق اتفاق مش الإجماع، اتفاق من فئتين، إنما إجماع يعني كل العقلاء في العالم. مع الاتفاق على عدم جسمانية الضوء، على أنه أي الضوء ليس جسما، ده نقد لدليل الجسم أو الجسمانية، جسمانية الضوء بحالة الظل، ده عنوان كتبت على هذا تلخيصا للفكرة. بل يزول عن موضع ويحدث في آخر، مش ينتقل يتحرك، ده هو بيزول عن مكان ويجي في مكان آخر، يتبع الظل الجانب العكسي للجانب المستضي في جسم ما، هذا الظل. مع الاتفاق على مشى جسمه، فإن أجابوا بأنه لا حركة له بل يزول عن موضع ويحدث في آخر على حسب تجدد المحاذيات، قلنا وكذلك الحال في الضوء، ما قلتموه في الظل نقوله في الضوء، ولكن ليس صحيح حسب الكشوف العلمي. أجب عن السؤالين يا مولانا. فرع، سنبدأ فرع جديد يعني ما بحثت يستكمل به الموضوع. عايز تقول لي اسكت؟ لا لا، يسأل عن كتاب، يسأل عن تجريد الاعتقاد، ما رأيكم في تجريد الاعتقاد؟ يمكن أن يكون جسما مظلما، هذا خلاص لا يمكن أن يكون الضوء أو النور جسما مظلما، إنما ما أكثر الأجسام المظلم، ذلك التناقض، أن تقول ضوء مظلم نور مظلم، يبقى ازاي؟ ده هو حقيقته زي ما بيقولوا باي ديفينيشن، ده مضمونه ومعناه ومفهومه كذا، الظهور والإظهار للآخرين، يبقى ازاي تقول لي مظلم؟ واضح الكلام؟ لكن إن في أجسام مظلمة، نعم هناك أجسام مظلمة، إنما الضوء نفسه يبقى مظلم؟ لا، سواء كان جسما أو لم يكن جسما، لا يمكن أن يكون مظلما، لأن ذا مخالفة لمفهوم التعريف، يعني أن يكون الشيء نفسه وغيره في وقت واحد، بس يبقى وده المحال بعينه ولا إيه؟ نعم. هو يسأل عن سؤالين، يسأل عن تجريد الاعتقاد. كويس، أنت واخد بالك أهو. ما رأيكم في تجريد الاعتقاد؟ ما رأيكم تجريد الاعتقاد للطوسي، للإمام الطوسي؟ ده أنا بتاع تجريد الاعتقاد، ده هو ده اللي خدت فيه الدكتوراه، والله أشكرك أن هتبين لي حاجة لم تبدو لي من عند صاحبنا الطوسي، وهو شيعي صحيح لكن عالم، قرأت لبعضهم أنه سميت باسمه جبال في القمر، سميت جبال الطوسي لأنه انتفع بنظرياته في الـ في الـ في الهندسة والحساب في الوصول إلى القمر، والله أعلم بالحقيقة. إلى الأسبوع القادم، وصلى الله على سيدنا محمد.